بارك الله فيكم. إذا اجتهد شخص في مسألة وهو لم يبلغ رتبة الاجتهاد وخالف فيها الدليل، هل يحكم عليه بالبدعة أم لا بد في الحكم عليه بالبدعة لأن يكون متبعا للهوى؟ لا، إذا اجتهد لا يحكم عليه بالبدعة، وهو سني معروف بأنه سني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ثم بعد ذلك الذي يجتهد في أمر هب أنه بدعة، لا نستطيع أن نقول لهذا السني بأنه مبتدع. فقد اجتهد عثمان رضي الله تعالى عنه، اجتهد في الأذان الأول في الجمعة ونعم، وماذا؟ وعبد الله بن عمر كما في مسلم بن أبي شيبة يرى أنه بدعة، ولم يستطع عبد الله بن عمر ولا غيره من أفاضل الصحابة أن يضرب على عثمان بأنه مبتدع. فالسني لا يضرب عليه بأنه مبتدع، لكن الشخص الذي يقيم الموالد والشخص الذي يتبع أذكار ما أنزل الله بها من سلطان، الشخص الذي يصلي صلوات ما أنزل الله بها من سلطان ويستمر على هذا وهو من البدعة وإليها، هذا يحكم عليه بالبدعة ولا كرامة. أما السني فلا، لم يبلغ رتبة الاجتهاد، لم يبلغ رتبة الاجتهاد. نعم، يكون مهتم معنا، ما نستطيع أيضا أن نطلق عليه بأنه مبتدع ونقول هذا العمل بدعة.